بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان أهل الجاهلية يتزوجون أزواج آبائهم فنهوا عن ذلك بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء. ما نكح يعني من نكح، ومثال هنا أمهاتنا، من النساء إلا ما قد تلف، يعني لكن ما قد تلف، يعني من تعريف الغرب قبل التحريم فإنه المعقول عنه. إنه أي نكاحهن كان فاحشة أي قبيحا ومقتا، يعني سلفا بالمقت من الله، وهو أشد البغض، وساء سبيلا أي بئس سبيلا أي طريقا ذلك. أي نعم. فشرع تبارك وتعالى هنا في بيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن لا يحرم. فبدأ بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني بنكاح أو بملك يمين، وإن لم يكن أمهاتكم، أي يعني زوجة أبيك زوج أمك يحرم عليك نكاحها وكانت ملك يمين أو نكاح أو منكوحة، إلا ما قد سلف، يعني سوى ما قد مضى في الجاهلية، فإنه معفو لكم ولا تؤاخرون به. إنه كان فاحشة أي خصلة قبيحة جدا، لأنه يذبح نكاح الأمهات، ومقتا أي بغضا عند الله وعند ذوي المروءات. ولذا كانت العرب تسمي هذا النكاح نكاح المقت، المقت المقت يعني نكاح زوجات الآباء، وتسمي ذلك الذي يتزوج زوجة أبيه مقيتا. المقيت عند العرب في الجاهلية هو الذي يتزوج زوجة أبيه. وقال الزكاة: المقت أشد البغض. ولما علموا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له المقت، أعلنوا أنه لم يزل منكرا منكوتا. لذلك هنا وقفت على بإيديه بالمقت، أراد أن يذكرهم بأن هذا لم ينفخ، بل هو مازال هذا الفعل القبيح يحمل صفة المقت، إنه كان فاحشة ومقتا. هنا يعني إشارة المقت للصفة التي كانوا يطلقونها عليه. وساء سبيلا أي بئس مسلكا، فأن فيه هتك حرمة الأبي. ثم ذكر تبارك وتعالى المحرمات من النساء، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. من تحمل الزواج طيب ناخذها من القسم الاوراق الموجوده بتاعت الثلاث فقدتم اوراق الخوف ها كم واحد يعني بعد كده خلاص بعدين طيب هم الاخوان اللي هيشاركوا في الامتحان ان شاء الله الاسئله موجوده والامتحان الاسبوع الثاني ان شاء الله في الحزب الاخير هذا. حرمت عليكم امهاتكم يعني ان تنكحوهن، وتجعلت الجدات من قبل الاب او الام، يعني حرمت عليكم امهاتكم ام ابن الام وام الام وام ام الام وجعلت كذلك ام الاب الام وام الى اخره، يعني من حيث الاب الجدات من قبل الاب او الام. وبناتكم يعني تشمل البنات وبنات الاولاد وان تكلم. وأخواتكم سواء من جهة الأب أو الأم، وعماتكم أي أخوات آبائكم وأجدادكم، يعني عم الفريق أو الفحم، وخالاتكم أي أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن أولادهم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني يرحمكم الله. أرضعنكم قبل استكمال الحولين 5 رباعات كما روى الحديث. عشر أو 5 رباعات معلومات محرمة. فأخواتكم من الرضاعة ويلحق بذلك بالسنة البنات منها. وإن من أرضعت منا من فئته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها. الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب هذا الرواية البخاري ومسلم. وأمهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيرهم التي في حضوركم يعني تربونهن. وهذه القصة موافقة للغالب فلا مفهوم لها يعني ليس بخير فتحر من جسم الزوجة على زوج ابنها ولو لم يربيها هو لكن الغالب ان بنت الزوجة تربى في حجر زوج ابنها لكن اذا ربيت في مكان بعيد هل تحرم عليك؟ تحرم عليك فهذا الخير يعني غالبي من نسائكم الباقي دخلتم بهن اي جامعتموهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني في نكاح بناتهن اذا فارقتموهن وحلائل ابنائكم يعني ازواج ابنائكم الذين من اسبابكم يعني بخلافهم تبنيتموهم ابناء الطب وليس المتبنينا فلكم نكاح حلائلهم وهذا الزواج في سوره الاحزاب ان شاء الله فان تجمعوا بين الاختين من نسب او رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنه الجمع بينها بين عمتها وخالتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا متفق عليه ويجوز نكاح كل واحدة على من سواد وملكهما معا ويبقى واحدة الملكة اثنين ملك يعني ملك يمين فيملكهما معا لكن وقع واحدة فقط ولا تأذن معا إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحكم بعد ما ذكر فلا جناح عليكم فيه ان الله كان غفورا لما سلف منكم قبل الله رحيما بكم في ذلك. الحديث هو فيه فوائد مهمه جدا في تفسير القاطبي في هذا في هذه الايه الكريمه لكن اعتقد ان السيوطي اشار الى المعاني على سبيل الاختصار فيمكن مراجعتها ان شاء الله او نرجو المره القادمه ان نبدا بها بالنسبه على هذه الفوائد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قبل أن نشرع في التفسير بالنسبة للاختبار الأخير في يعني في تفسير الجوابين وفي تسميع الجزء المحفوظ من القرآن بالنسبة للنسبة التقدير يعني في الإخوة اختصار شديد حتى لا نطيل بالنسبة للإخوة حصل على تقدير الامتياز 55% والأخوات 75% يعني 75 من الأخوات جابوا الوصول 85% الإخوة 55 جيد جدا الإخوة أخوات ذهبنا فيها فالإخوة 30% والأخوات 35% أما الأسماء الأولى اللي هو ثلاثة من الإخوة ثلاثة من الأخوات الأول الأخ أحمد زك 100% الأخ حسين عبد الله 97% الأخ سالم محمود حسين 96% الأخت واو عويس 99 والأخت خاء عين عين 98.5 والأخت ميم محمد حسين 97.5 إن شاء الله الامتحان في المنزلة الرابعة من ملازم منار السبيل هذا الأسبوع القادم يوم الاثنين بعد غزة الصخر كما تعودنا وتتوقف الامتحانات بعد ذلك مؤقتا إلى أن ينتهي الإخوة والأخوات من امتحانات البكالوريوس الأول اللي هي بتنتهي تقريبا في منتصف يناير فستؤدي أي امتحانات تأتي وقتها إلى ما بعد ذلك حتى يعني يتخرج من الإخوة والأخوات بعد ذلك إن شاء الله. انتهينا إلى تفسير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ثم أضاف تبارك وتعالى إلى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا قال تعالى والمحصنات من النساء يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم المحصنات بمعنى المتزوجات يعني غايات الأزواج كما في هذه الآية. وتأتي المحصلات بمعنى العفائف، وتأتي المحصلات بمعنى الحرائف، بمعنى الحرائف. هنا يقول تعالى والمحصلات من المؤمنات، يعني يحرمك عليكم المحصلات من النساء، والمحصلات من النساء يعني غايات الأزواج، إنما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأطباع التحريم وليس الإباحة. ولذلك أنا أجد كثيرا حينما ملاحظ بعض الإخوة يتساءل مثلا يقول هل زوجة يعتبر يعني يعتبر هو أجنبيا عليها أو أخذ زوج أجنبي على الماء على الزوجة، يقول انه يحرم علينا علي ان ينكح ويجمع بينهما. كما يلوز مرارا العبره في الحكم على شخص او امراه بالمحرميه هي ان تحرم عليه على التاديب. اما التحريم المؤكد فكل النساء حرام على الرجل، كل النساء حرام على الرجل الا زوجته او ما ملكت يمينه كما قال. فالاصل في الاطباع التحريم، فالمراه التي تشارك في الشارع هذه محرمه، زوجه التجار محرمه، وهكذا. فإذا الأصل في الأرضاع هو التحليل كما ذكرنا. يقول تعالى هنا والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات، وهي تقرأ في غير هذا الموضع أحيانا تقرأ المحصنات أو المحصنات، المحصنات أو المحصنات. أما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرأ إلا بالفتح، والمحصنات من النساء يعني زواج الأزواج أو المزوجات، حرائر كنا أو إماء، مسلمات أو غير مسلمات. واضح هذه عامة بس الحرائر والإماء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لأن الحكم من هذا التحريم هو حفظ الأنساب، فإذا لم تراعى هذه الحدود فإنه ستقتبس الأنساب ويضيع النسب يعني. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات او ذوات الازواج من النساء، كما ذكرنا انواع النساء. حرم عليكم ان تنكحوهن قبل مفارقه ازواجهن، قبل مفارقه ازواجهن، لما دامت هي في عصمة رجل اخر لكي لا يفترق النسب، فيحرم عليكم ان تتزوجهن الا بعد ان يتوفى زوجها او ان يفارقها بخلع. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر من كنا إماء أو كنا غير مسلمات، إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نفهمها فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم، لابد أن نقول إلا من الناس تدين ولهن أزواج، إلا من النساء اللائي تدين، تدين في الحرب ولهن أزواج. واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليس على إطلاقها، ولكن المقصود هنا إلا من تدين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي، يعني ملكتموهن بالسبي فلكم وطئهن، فإن كان لهن أزواج في دار الحرب. لكن بعد ماذا؟ بعد الاستقراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة. والسبب في هذا التقديم بين الغتباء أن الآية تتكلم على المحصنات اللي هم ذوات الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو إماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تدين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب. واضح؟ لكن بشرط استقراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم هنا نصب على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد. كتاب الله عليكم يعني تحريم هؤلاء. كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وطرده طردا. فالزهور ولا تخرجوا عن حدوده وفرعه. ويحل لكم ما وراء ذلكم. ويحل لكم قراءتان اما بالبناء للفاعل او بالبناء للمفعول. يعني ويحل لكم يعني وقراءة اخرى واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم او ويحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء. يعني مطلوب النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك ما وراء من ذكرها من سوى من ذكرها من النساء أحل لكم اللي هي إيه يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا. إذا هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما دام سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك ان هذه الايه وحب لكم ما وراء ذلكم ما عموم لكن هذا العموم مخصوص مخصوص بماذا ايوه يعني ايه بقى الاحساب المستقل يعني ايه الاستثناءات صحيح المراه لما تزوجها حرمت السنه الجنه للمراه عمتها وبين المراه وخالتها دي في القران وأن تجمع بين الأختين إلا ما تختلف هذه القرآن. طيب فإذا هذه الآية أو عموم هذه الآية وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات أخر دلت عليها دلائل أخرى. فمن ذلك نتحر النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن المرأة العامة والخالة داخلة في قوله تبارك وتعالى في قوله تعالى الأخوات يعني تحريم الأخوات فأن تجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين نذكر على الأخوات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها يجوز الرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم فقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا من هذا الخطوط أو التخطيط لهذا الأمور نكاح المعتدة المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها هي محرمة يحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة هل يجوز له أن يتزوج الأنف؟ لا يجوز كما تزوج إن شاء الله. فالقادر على التزوج بالحرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده أربع زوجات هل يحل له الخامسة أو مثلا الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع. وضح هذا ايضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك ايضا الملاعنة ما نوع تحريمها؟ تحريم مؤقت يعني الرجل اذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما تقول تموت فبهذه الحالة من ذلك وقوع الملاعنة تحرم عليه الى الابد تحرم عليه الى الابد. والدليل على ذلك هو من السنة. لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم بل أدلة وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء المحرمات المعدودات وهذا العموم خاصة السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم أي بصداق أو ثمن محسنين غير متفحين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ما أعراب أن تبتغوا أرجو أن يكون صحيحا في قول أسد ما كل غير رأي الشعب وغسلنا لكم ما وراء ذلك أنت نساءه. لا أنت الثاني ها؟ اسم إلا إيه جماعة؟ طيب هذا أي أحوال؟ مين كان بذل؟ ما بذل من إيه بقى؟ من الله أحسن ذا خير من أحوال الصحيح وأحوال لكم ما ورد عليكم أنت نسوه فهذا بذل من كلمة ما بذل من الله في قول آخر هي أنه مفعول له وأحل لكم ما وراء ذلكم ذلكم يعني أحل لكم إرادة أو إرادة أن تبتغوا إرادة أن تبتغوا فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أن تبتغوا تبتغوا النساء أو بدل من ما يعني أحل لكم ابتغاء النساء بأموالكم يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء تبتغوا زواجهن بأموالكم يعني ببذل الأموال وبتركها إلى مهورهن إلى مهورهن مبتدا محسنين محسنين يعني متزوجين محسنين طيب عرب أحسن محسنين إيه حال من إيه صحيح حال من تبتغوا تبتغوا حال كونكم محسنين ونحن محسنين حال من فاعل من فاعل تبتغوا من الواو بكلمة تبتغوا الواو من فاعل تبتغوا والإحسان هو العفة العفة محسنين يعني من الإحسان الذي هو العفة وتحسين النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم محسنين يعني متزوجين غير مسافحين المقصود غير زينين والسفاح هو الزنا والفجور السفاح الزنا والفجور وهو متشكل من السفح السفح وهو القبح لأنه لا غرم للزاني إلا سفح المفتح فكان أهل الجاهلية إذا قتل الرجل المرأة قال انكحيني فإن أراد الزنا قال سافحيني والمسافحة أن تكون امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح هذا معنى المسافحة غير مسافحين أي زانين فما استمتعتم به منهن يعني فما تمتعتم به منهن يعني هن تزوجتم بالوفء فآتوا هن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة يعني من حقها إذا حسن بعد ما أثبتم المهر حصل أنك أن رجل أعتر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها تسامحه في المهر كله بربع نفس لا بأس أو في جزء منه لأن تحط عنه بعضه فلا بأس أو بزيادة عليه فلا بأس فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني أنتم وهم به من بعد الفريضة هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط النفس وتجوز بحال أن يتم زواج بدون نفس لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته ويوقف العقد يمكن هو ايه؟ ممكن يتزوج بدون أن يحدد مهره وحتى ولو نتكلم في المهر لكن ايه؟ يجب عليه مهر بعد ذلك أما بعد العقد لكن يعني في فرق بين أنه يعني يتزوج ولا يحدد المهر وبين أنه يتزوج ويتفق على إسقاط المهر قبل ايه؟ فهذا لا يجوز بحال من الأحيان اتفاق العلماء لكن يمكن الزواج لا يعين المهر وتبقى مضيع المهر بعدين او كما ذكرنا ان المهر مؤجل او مؤجل او مؤجل بعضه ومؤجل بعضه الى اخره فان تركتم المهر و يعني عفت المراه او سابت نفسها عن شيء منه نفسا فاتبعوه هنيئا مريئا كما جاء في الايات الاخرى فاذا هذه الايه وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة من الحق حق بعضها او الزيادة عليه او حقه كله المهر والفريضة فلا خرج عليكم. وهذا يكون كقوله تعالى فإن كذب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى إلا أن يعقول أو يعقول الذي بيده عقوبة النكاح. إن الله كان عليما أي بخلقه حكيما أي فيما دبره لهم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بالنسبة للإحسان من قبل أن نتجاوز هذه الآية قوله تعالى والمحصنات من النساء قلنا إنها تقرأ أحيانا بالفتح وأحيانا بالكسر. هنا في هذه الآية بالذات لا تقرأ إلا بالفتح باتفاق القرآن. إذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات هذه المستكة من إيه؟ كلمة محصنات صحيح يعني غلط ما تقول هون اسم مفعول مستقبل اسم احسن يقول من ايه؟ واحسن جبت غلط محصن يبقى مستقبل احسن محسن مستقبل احسن يعني من الفعل المبني للمعلوم مستقبل اسم الفعل أحسن فهو محسن واضح يعني أحسن نفسه أو واضح أو محسن فهو أحسن يعني أحسنه غيره واضح. ولذلك الإنسان هذا استفاد هذا مرارا لكنكم تستوعب. فإذا المحسنات بالفتح مشتقة من أحسن أحسن يعني أنهن أحسن بالأزواج أو أحسن بالإسلام. أما قراءة الكتب اللي هي والمحسنات والمحسنات فتكون مشتقة من ايه؟ من احسن يعني احسن فروجهن او احسن ازواجهن او احسن ازواجهن. فالتفات الكلمة من الاحسن يحسن هو المنع المنع. قبل ان نتجاوز ايضا هذه الآية حقيقة فيها كلام مكتب وكلام كثير يتعلق بأن بعض المفسرين فسر هذه الآية بأنها نزلت في نكاح المتعة. فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من ايه؟ من الذي تزوجتموهن فما استمتعتم به منهن معنى ذلك يعني ايه؟ ان الآية تعني ان المهر يلزم الرجل ويتأكد في حقه بدخوله للزوجة. بعض الروايات فيها أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة يعني فما استمتعتم به منهن قال إن هذه إشارة إلى نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة يعني الأجر الذي يبذله لها ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني إن انتهى أجل هذا النكاح النكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا. فإذا انتهى و يعني أخذت لي هذا هذه الفريضة ونحن مجرد أن ينتهي ذلك فإنها في حل إذا مات هو لا تركه وإذا مات فهو إلى آخره. هذا ونكاح المتعة هو الجواز إلى أجل المعلوم جناح المتعة كمتعته. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة ثم نسخت هذه الآية. ابن ابي شيبه واحمد ومسلم عن ثبره الجهني رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب بين الركن والباب يعني فين؟ في الكعبه بين الركن والباب دي اسمها ايه؟ اسمه المسجد الملتزم بين الركن والباب وهو يقول يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع يعني في نكاح المتعه ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها. ولا تأكلوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قتل فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ما أوتى بأحد نكحها إلا رجعته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمير الأهلية، الحمير الأهلية. بالنسبة لقول الحديث منه الذي الحديث متفق عليه هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في يعني بيان متى تم تحريم نكاح المتعة على أحكام. فمن قائل يوم خيبر استدل بهذه الرواية المتفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنه من قال على فتح مكة، أن تم تحريم المتعة في عام فتح مكة، ومنهم من قال بأنه عام حنين. وطبعا هذا القول الثالث هو هو بنفسه الثاني، لأن حنين وفتح مكة متصلتان، فهذا واحد. قول الرابع قالوا عام حجة الوداع، أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواد سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واسعة إلى واسعة كثيرا ما يعرض للحصان. يعني هذه حالة تعرف عند علماء الحديث بسفر الوهم، سفر الوهم إن الراوي يسافر بوهمه، يسافر بخياله بخطئه الذي يتوهمه من موقع لموقع فيبدل الاسماء او الاماكن او ايه الوقع. وطبعا الطرق العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات، ومنها هذا الذي نحن بسببه. الصحيح ان المتعه حرمت عام الفتح، عام فتح مكه كما في التعريف مسلم، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة الفتح، ولا يقع مثله في هذه الشريعة. أيضا خيبر لم يكن فيها مسلمات، خيبر لم يكن فيها مسلمات، بل كان فيها يهوديات، ولم تكن قد نزلت آية المائدة التي فيها إيه إباحة نكاح الكتابيات والمحصنات الموجودة في الكتاب، لم تكن آية المائدة نزلت، لأن آية المائدة نزلت في الآية الأخيرة، لأن الآية التي فيها إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب هي نفسها الآية التي فيها إيه اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لو كان التحريم في خيبر مع ذلك أن النسخ يعني حتى لا مرتين، وهذا لا يقع في الشريعة. أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الجنسية. فهذا الحديث ثبت إلى غير أحدهما هذا النص اللي هو بالضبط كده، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. هناك لفظ آخر وهو الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لا عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. يعني الرواية الأخرى أو النظم الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأنسية يوم خيبر. إذا يكون يوم خيبر غرفا لإيه؟ غرفا لتحريم أكل لحوم الحمر الأنسية، وليس غرفا لتحريم نكاح المتعة. واضح؟ فإذا هذا الجواب على من يستدل بأن تحريم الوضع حصل في فتح الصحيح انه حصل في فتح مكة. وهذا الحديث كما ذكرنا جاء اتفق التفسير بهذا النص وثبت ايضا في ابن جهاد الرواية اخرى فيها الاستطار على نهي النبي كما لا تمن عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. اذا ليست كلمة يوم خيبر غرضا لتحرير المتعة وانما لتحرير لحوم الحمر الاهلية. فتوهم بعض الرواة ذلك توهم ان يوم خيبر غرضا بايه الاثنين معه ليس هذا الحق بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر فحصل على يعني ايه لما اتفق الثانية من الخطأ في الرواية فجاء بالغلط البين. اما يعني تنقيل كما كله جمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذا الحديث بين الامرين يعني علي جمع في الحديث بين مدة النهي عن متعة النساء وعن اكل لحوم الحمر الانسيه. كل ذلك انه كان يناظر ابن عمه من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لان ابن عباس كان يبيحهما كان يغره بالمسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر واطلق تحريم المتعة وقال له انك امرء تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. فمن كلمة يوم خيبر غرض لتحريم لحوم الحمر الاهلية وليس غرضا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه اكثر الناس. فلما الامرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش ام يعني ام انه يعني حرمها عند الاستغناء عنها وباحها للمختار؟ هل هي حرمة التحريم كتحريم الفواحش تماما واضح والفواحش لا تباح بحال ام انها حرمها عند الاستغناء عنها واباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا من القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس. ابن عباس لم يمح باطلاق بل هزعم الشيعه والشيعه الى الان يعني يتنادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنه ومن خلائفهم. فهذا القدر هو قدر اباحتها انها ابن عباس نظر لانها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش والفواحش لا تباح بحال وانما ذهب الى انها تباح عند يعني انها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. فهذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال انا ابحثها للمضطر كالبيت فيه والدني. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضروره امسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الافتاء بكلها ورجع عنه وكان ابن حجر مثل قوله او قريبا منه. وقد روي ان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما اتدري ما صنعت بفتواك في الفتوى اللي هي اباحه الايه النكاح المتعه اتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشاه وكان من الشاه الذي قيل قد قلت للسيف لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصه الاطراف انفه تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس انا لله وانا اليه راجعون ما بهذا السيف ولا احلم الا مثل ما احل الله البيت توكل. اذا معنى هذا الكلام ان هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الاجماع منعقد على خلاف ذلك يعني على ايه على تحريم نكاح المتعه.